من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، في الدرس السابق دخلنا في باب الوضوء وذكر الشوكاني رحمه الله واجبات الوضوء، وذكرنا لكم بعض التعليق على ذلك. فبدأ المؤلف بذكر المضمضة والاستنشاق، وقبل ذلك بدأ بالتسمية. فعندك يا أخانا موسى، ما حكم التسمية على الوضوء؟ شيخنا، التسمية مستحبة. لماذا ما قلت بالوجوب والحديث لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله تعالى عليه؟ الحديث هذا ضعيف يا شيخنا، وأن يكون وحكم عليه بمستحب، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يبدأ، أو عندما يشعر بأي عمل كان يبدأ بسم الله. أحسن، بارك الله فيه. عند أخ آخر، عند عبد الرزاق. نعم، موجود عندنا. نعم موجود. فما حكم الاستنشاق في الوضوء؟ واجب يا شيخ. نعم واجب. ما الدليل على الوجوب؟ حديث أبي هريرة. أي حديث أبي هريرة؟ تذكر لفظ الحديث؟ إذا توضأ أحدكم فليجعل في أنفه ثم لا يفتر. نعم أحسن، حديث أبي هريرة في الصحيحين أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا توضأ أحدكم فليجعل في أنفه ثم لا ينتشر، وفي لفظ فليستنشق بمنخره من الماء. فما حكم المضمضة عند أخ آخر؟ عندنا الأخ عبد الرحمن رشيد والأخ يوسف شيخنا. طيب، عند أخينا عبد الرحمن. نعم شيخ، الحكم المضمضة هي مستحبة في واحد القول الإمام أحمد. نعم، أحد الأقوال في مذهب أحمد أنها مستحبة، وهو صحيح. لماذا ما يقال الوجوب وقد جاء حديث إذا توضأت فمضمض؟ وهذا الحديث ليس بصحيح. نعم، هذه الزيادة قد علمت لأنه لم تثبت في الحديث. أحسنت. طيب، بعضهم يقول بالوجوب، يقول المضمضة من الوجه، والوجه يجب غسله، ما هو الجواب على ذلك؟ الجواب على ذلك، ما هو من المضمضة، ما هي، ما هو من الوجه؟ يعني هذا شيء داخلي. نعم، نشاق والمضمضة أمور داخلية. نعم، كما أنه لا يجب غسل العينين في الداخل، ومن الواجبات التي ذكرها أيضا غسل جميع الوجه وغسل اليدين مع المرفقين ومسح الرأس مع الأذنين. فمسح الرأس هل يجب أن يمسح كاملا؟ ده أخينا رشيد. نعم شيخ، هل يجب أن يمسح الرأس كاملا أو لو مسح بعضه أجزاء؟ لا، لو مسح بعض يجزى. وما هو السنة والأفضل؟ نعم شيخ، أعيد الله، ما هو السنة والأفضل؟ أن يمسح كلها ويخ كلها كلها كلها كلها. حديث عبد الله بن زيد. نعم، حديث عبد الله بن زيد. نعم، النبي عليه الصلاة والسلام بدأ المقدم رأسه. نعم، حتى ذهب بهما إلى قفا ثم ردهما إلى المكان الذي بدأ منهما. نعم، وإذا مسح البعض أجزاء. أما جاء من الصحابة أنه مسح البعض واقتصر على ذلك، من يذكر اسم الصحابي الذي طرى على بعض ذلك؟ شيخنا أذكر تذكره الصحابي؟ نعم شيخنا، كان المغيرة بن شعبة شيخنا. لا، المغيرة روى حديثا في المشعر الإمام. نريد الصحابي الذي اقتصر على مسح بعض الرأس. عند أحدكم جواب؟ لا يا شيخ. نعم، جاء عن سلمة بن الأقطع عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما وثبت عنهما أنهما اقتصرا على مسح بعض الرأس. طيب، ومسح الأذنين ما حكمه؟ من تريد يجاوب يا شيخنا؟ نسيت اسمه الأخير، من هو؟ عبد الرحمن رشيد أخي شيخنا؟ رشيد قد أجاب. أيوة. الأخ الأخير اسمه يوسف شيخنا. يوسف، نعم، عند أخينا يوسف. تفضل. ثم يا شيخ. أنا استحب، نعم. أحسنت. وإذا تركها هل يفسد الوضوء؟ يصح الوضوء إذا ترك. نعم، وترك الأفضل كذا. الأفضل يعني أن يمسح الأذنين. طيب، أحسنت، نعم، بارك الله فيك. تذكر أيضا من الواجبات غسل اليدين مع الكعبين. طيب، مما نبه عليه أيضا مسألة المسح على الأذنين، أن السنة في ذلك أن يدخل إصبعيه السباحتين أو السبابتين في داخل الأذن، والإذهان يمسح بها ظاهر الأذنين، كما جاء ذلك في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص أن النبي صلى الله عليه وسلم أدخل إصبعيه السباحتين في أذنيه ومسح بإذهانيه ظاهر الأذنين، وهذا مستحب أيضا. وذكر من الواجبات أيضا الغسل الرجلين للكعبين، وذكر الشوكاني رحمه الله الرخصة في المسح على الإمامة وفي المسح على الخفين، والمسائل الخفين كثيرة، فلم يذكر لنا الشروط وشروط المسح. ماذا يشترط في الذي يمسح على الخفين؟ هل أذكر يا شيخنا؟ تفضل. يجب أولا أن يكون طاهرا قبل أن يلبسهما، و الشرط الأول أن يلبسهما على طهارة. صحيح. والشرط الثاني أن يكون فوق الكعبين. نعم، أن يكون الخف قد جاوز الكعبين. صحيح. إذا كان أسفل من الكعبين فيعتبر نعلًا ويخلع. صحيح. وأيضا للمسافر أن يكون 3 أيام و3 ليالي، وللمقيم يوما وليلة. أحسنت. أن يكون المسح في المدة التي جاء الشرع بها، وهي للمقيم يوما وليلة وللمسافر 3 أيام وليالين. خلاص، وهذا. وأيضا إخلاعها من الحدث الأكبر الذي يوجب الغسل، يكون المسح من الحدث الأصغر. من واجبات الوضوء أيضا النية، من الأعمال بالنيات، هي من الشروط وتكون قبل الوضوء، كذلك من الواجبات والأركان لأنها تستمر أثناء الوضوء، ولا بد من استمرار النية حتى ينتهي من الوضوء. إنما الأعمال بالنيات، إنما لكل امرئ ما نوى. ومن الواجبات أيضا واجبات الوضوء الترتيب، فلا بد للمتوضئ أن يتوضأ مترتبا مرتبا، فيبدأ بالمضمضة والاستنشاق يصل بينهما، ثم غسل الوجه، ثم أيضا غسل اليدين إلى المرفقين، ثم مسح الرأس، ثم غسل الرجلين، كما جاء في الآية: إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. فالترتيب من واجبات الوضوء، وهو مذهب أحمد الشافعي رحمة الله عليهما، وهو الصحيح. استدلوا على الوجوب لأن الله عز وجل أمر بالوضوء على تلك الكيفية، وقالوا يدل على أن الترتيب مقصود، أن الله عز وجل أدخل المسح بين الغسل والغسل، فأدخل مسح الرأس بين غسل اليدين والرجلين، فدل عند أن أدخل ممسوحا بين المغسولين على أن الترتيب مقصود من الشرع. ومما يدل على وجوب ملازمة النبي عليه الصلاة والسلام لذلك، فلازم النبي عليه الصلاة والسلام الترتيب دائما، وهو القائل عليه الصلاة والسلام: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. فمن تعمد مخالفة الترتيب فوضوءه مردود عليه. ولذلك فمذهب أبي حنيفة في جواز أن يتوضأ غير مرتب مذهب ضعيف، والصحيح مذهب الشافعي وأحمد رحمة الله عليهما. على هذا إذا توضأ على غير الترتيب الشرعي فوضوءه باطل، والدليل على ذلك: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. ويذكرون أيضا من واجبات الوضوء الموالاة. فما المقصود بالموالاة داخل عبد الرحمن؟ نعم شيخ، ما سمعت. ذكر العلماء أن من واجبات الوضوء ما يسمى بالموالاة، فما مقصودهم بالموالاة؟ الله أعلم شيخ. داخل موسى. والله يا شيخنا، هل تكون الترتيب يا شيخنا؟ الترتيب هو كرنا، هذا شيء آخر. ما عندي علم شيخنا. نعم، مقصودهم في أحد آخر في المجلس عنده علم؟ لا يا شيخنا. طيب، مقصودهم بالموالاة عدم التفريق الكبير، المقصود أنه يأتي بالعضو الثاني يلي العضو الأول، كل عضو يلي الذي قبله مباشرة دون تفريق كبير. فمثلا لو غسل وجهه ثم تأخر في غسل اليدين إلى بعد ربع ساعة أو بعد نصف ساعة، هل يصح الوضوء؟ هذه هي المسألة. فهمتموها؟ نعم. فالعلماء يقولون يجب الموالاة، بمعنى أن يتوضأ ويغسل الأعضاء أحدها بعد الآخر دون تفريق كبير. وأما التفريق الكبير والفصل بين أعضاء الوضوء لا يجوز. فمن واجبات الوضوء الموالاة، وهو أن يلي العضو الثاني يلي العضو الأول في الغسل وفي الوضوء مباشرة. والتفريق اليسير لا يضر، يعني يتكلم يسيرا أو ما لا يشغل شيئا يسيرا لا يضر، أما أن يفرق بتفريق كبير فلا يصح. والدليل على الوجوب أن النبي صلى الله عليه وسلم لازم تلك الكيفية، فلم يزل النبي عليه الصلاة والسلام على تلك الحالة، يتوضأ طوال حياته عليه الصلاة والسلام مباشرة دون أن يفرق. واختلف العلماء لو فرق هل يبطل الوضوء؟ فمذهب أحمد والشافعي رحمة الله عليهم أنه يبطل. وجاء عن مالك رحمة الله عليه أنه قال إذا فرق لحاجة لا يبطل. ومعنى الحاجة أن يحصل انقطاع الماء مثلا، أو جاء له أمر جعله ينسى، أو ما أشبه ذلك من الأعذار، فهذا يكمل الوضوء ويفجر. وهذا قول اختاره شيخ الإسلام تيمية رحمة الله عليه، وهو أن الفصل حاجة جائز، لا سيما انقطاع الماء، فيحصل في بعض الأوقات أن الإنسان يتوضأ قليل من الماء فيغسل وجهه ويديه ثم ينقطع الماء فينتظره ويذهب إلى مكان آخر ويكمل الوضوء، فهذا يجزر. فهمتم معنى الموالاة؟ وما الحكم فيها؟ مستحيح الوجوب فيها إلا لعذر وحاجة، كما هو مذهب من؟ مالك. نعم واختاره نعم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه. أحسنتم، هذا يوم من الواجبات التي كنا نحب أن نضيفها، لأن الشوكاني رحمة الله عليه لم يذكرها. قال الشوكاني رحمه الله مستحبات الوضوء. ذكر الشوكاني أولا الواجبات ثم الآن ذكر المستحبات. قوله يستحب التثليث في غير الرأس، معناه أنه يغسل وجهه ثلاثة ويديه ثلاثة ورجليه الكعبين ثلاثة. وقوله في غير الرأس استثناء حسن، لأن الصحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام اقتصر في الرأس على مرة واحدة، كما جاء ذلك مصرحا في بعض الأحاديث. جاء في حديث عبد الله بن زيد، وجاء في حديث أيضا عثمان أنه ذكر المسح مرة واحدة. وأما ما جاء في حديث عثمان عند أبي داود أنه قال ومسح رأسه ثلاثا، فهي رواية شاذة ولا تثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام، وقد أعلها بعض الحفاظ، فهي رواية غير صحيحة. والصحيح كما جاء في الصحيحين عن عبد الله بن زيد عن عثمان رضي الله تعالى عنهما، وجاء أيضا في حديث عبد الله بن عمرو بن عاص في حديث علي عند أصحاب السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح مرة واحدة. فتثليث في اليدين وفي الوجه وفي المغمضة والاستنشاق وكذلك في غسل القدمين هذا مستحب. وإشارة التثليث لشأن ما لا استحباب فيه لكون النبي عليه الصلاة والسلام ذلك أكثر وضوءه، أكثر وضوءه عليه الصلاة والسلام كان ثلاثا ثلاثا، وقد جاء عنه عليه الصلاة والسلام أنه توضأ مرتين مرتين كما جاء في حديث عبد الله بن زيد في الصحيح، وكذلك عن أبي هريرة عند أبي داود. وجاء النبي عليه الصلاة والسلام أنه توضأ مرة مرة كما في حديث ابن عباس عند البخاري. ولذلك فالواجب هو استيعاب العضو بغسلة واحدة. الواجب على المتوضئ أن يستوعب العضو بغسلة واحدة، والثانية والثالثة من باب الاستحباب، لأن الواجب مرة في هذه الأمور كلها، سواء كان ذلك في المضمضة أو الاستنشاق أو كان في غسل الوجه أو اليدين أو القدمين الواجب فيها مرة والثلاث مستحبة. ويشترط في المرة أن تكون مستوعبة لجميع العضو. فإذا غسل وجهه مرة واحدة وبقي بعض الأجزاء في وجهه هل يجزئه ذلك؟ أن عنده جواب عندك يا موسى؟ غسل وجهه مرة واحدة وبقي بعض الأجزاء في الوجه ما أصابه الماء هل يجزئه؟ لا يجزئه يا شيخ. نعم لا يجزئه، والواجب عليه أن تكون الغسلة كاملة تستوعب جميع العضو. والثانية الغسلة الثانية والثالثة تكون مستحبة. ويتأكد في المضمضة والاستنشاق أن يزيد على الواحدة يكون أفضل، ويكون سنة مؤكدة زيادة لقول النبي عليه الصلاة والسلام في الاستنشاق تنثروا مرتين بالغتين أو ثلاثا. قال رحمه الله تعالى ويستحب التثليث في غير الرأس وإطالة الغرة والتحديد. جاء في حديث أبي هريرة في الصحيحين أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إن أمتي يوم القيامة يدعون غرة محجلين من أثر الوضوء، من استطاع منكم أن يزيل غرة وتحجيل وطليقة. أولا قوله يزيل يوم القيامة غرة محجلين أي أنه تضيء وجوههم وأقدامهم بسبب الوضوء، فيعرفهم النبي عليه الصلاة والسلام بسيماهم بسبب الوضوء. فقوله في الحديث فمن استطاع منكم أن يطيل غرته وتحجيله فليفعل، الصحيح أن هذه المقالة من قول أبي هريرة وليست من قول النبي عليه الصلاة والسلام. ولذلك فالغرة لا يمكن إطالتها، لأنه إذا أطال فالغرة دخلت الرأس، الغرة هي مقدمة الرأس، فكيف يطيل فيها؟ فالإطالة فيها يدخل في الرأس. كذلك التحجيل هو القدمين، لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه رفع إلى الركبة أو إلى نصف الساق، وإنما الثابت عليه الصلاة والسلام أنه شرع في الساق يجاوز الكعبين قليلا. على هذا فإطالة الغرة التحجيل ليس من المستحبة، بل المستحب استيعاب العضو كاملا فقط، وأما الزيادة فلا. وما جاء عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه كان يغسل يديه حتى يبلغ المنكبين، كان يغسل قدميه حتى يرفع إلى الساقين، هذا اجتهاد منه رضوان الله عليه وعمل ليس بالصحيح، بل الصحيح الاقتصار على ما جاء في الحديث. إذن إطالة الغرة التحجيل ليست من السنن، لعلكم فهمتم إن شاء الله. طيب قال رحمه الله تعالى وتقديم السواك استحبابا، أي استحب أن يقدم السواك قبل الوضوء، ويدل على ذلك حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك مع كل وضوء. الحديث خارج الصحيحين بهذا اللفظ، وفي الصحيحين بلفظ عند كل صلاة، وكلا اللفظين ثابت، كلاهما ثابتا عن النبي عليه الصلاة والسلام. قال وغسل اليدين إلى الرأسين ثلاثا قبل الشروع في غسل أعضاء متقدمة، هذا من المستحبات في الوضوء، أن يبدأ قبل أن يغسل، قبل أن يتمضمض ويستنشق يبدأ يغسل كفيه ثلاث مرات. جاء ذلك في حديث عثمان، وجاء ذلك أيضا في حديث أوس بن أوس، ونعم وجاء أيضا في أحاديث أخرى أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يغسل كفيه ثلاثا قبل الشروع الوضوء، وهذا الغسل من المستحبات، ومن تركه فلا يضر الوضوء، إلا أنه ينبغي أن يتنبه المتوضئ إلى أنه هذا الغسل لا لا يجزئه عن غسل اليدين. فإذا غسل المتوضئ وجهه ثم غسل يديه إلى المرفقين ينبغي عليه أن يغسل اليد كاملة من أطراف الأصابع إلى المرفق، ولا يترك اليدين لكونه قد غسلها في بداية الوضوء، لأن الغسل الأول مستحب، وغسل اليدين بعد غسل الوجه هو الواجب. ولذلك فينبغي أن يغسل كفيه ولا يكتفي بالقول الغسل الأول الذي قبل الوضوء. فهمتم؟ فعند غسل اليدين يتحرى الإنسان غسل الكفين ولا يكتفي بالغسل الأول. ذكر هذه المستحبات رحمة الله تعالى عليه، ومن المستحبات أيضا تخليل اللحية. تخليل اللحية من المستحبات، قد ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام في حديث عثمان وعائشة وأبي أمامة، وجاء عن غيرهم أنه عليه الصلاة والسلام كان يخلل اللحية. جاء عن بعض أهل العلم وقال لم يثبت في تخليل اللحية شيء، لكن الصحيح في مثلا أنه لم يثبت حديث بطريقة واحدة، وأما بمجموعة الطرق وبالشواهد الكثيرة يثبت في ذلك الحديث. ومن المستحبات أيضا تخليل بين الأصابع اليدين والرجلين، لما جاء في حديث لقيط بن صبرة وخلل بين الأصابع. وأيضا يكون التخليل واجبا إذا لم يصل الماء إلا بالتخليل، فإلا فالأصل أنه من المستحبات. ومن المستحبات أيضا أن الاستنشاق يبالغ فيه إلا أن يكون الإنسان صائما، كما جاء في حديث لقيط بن صبرة وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. هذا أيضا من المستحبات. ومن المستحبات أيضا في الوضوء الدلك، فإذا غسل بالماء استحب له أن يدلك. قد جاء في حديث عبد الله بن زيد أن النبي عليه الصلاة والسلام أتي بوضوء فجعل النبي عليه الصلاة والسلام يدلك ذراعيه، وجاء أيضا عن حديث أم عمارة رضي الله تعالى عنهما، فهذا أيضا ثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام. وكذلك ينبغي أن يتحرى الإنسان السنن بقدر ما يستطيع في وضوءه، ونعم ويتحرى ذلك لأن إحياء السنن أمر مطلوب وأجره يستمر معه كما تعلمون في الحديث، فله أجرها وأجر من عمل بها بعده إلى يوم بعده إلى يوم القيامة. كذلك من المستحبات أيضا أن الإنسان إذا كان لابسا العمامة يستحب له أن يمسح على العمامة ولا يتحرى خلعه، كذلك إذا كان لابسا الخفين يمسح على الخفين ولا يتحرى خلع الخفين إلا إذا كانت قد انتهت المدة، إذا كانت قد انتهت المدة خلعه. ثم دخل الشوكاني رحمة الله تعالى عليه في نواقض الوضوء، قال رحمه الله وينتقض الوضوء بما خرج من الفرجين من عين أو ريح، بالبول والغائط والحدث من فساء والضراب. حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ، اتفق عليه واللفظ البخاري. في حديث ابن عمر في صحيح مسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا يقبل الله صلاة بغير طهور ولا صدقة من غلو. فهذا من النواقض بالإجماع، خروج الغائط والبول والريح كله من النواقض بالإجماع. واختلفوا فيما إذا خرج أشياء نادرة كالحصى تخرج من دبر الإنسان أو الدود، والصحيح أنها تكون أيضا ناقضة، أنها لا تخرج من الرطوبة تخرج معها، والصحيح أنها يعتبر من النواق. على ذلك أكثر العلماء. قال: وبما يوجب الغسل، ينتقض الوضوء أيضا في كل ما يوجب الغسل، فما أوجب الغسل نقض الوضوء، وهذا أمر طيب وقاعدة جيدة. فمما يوجب الغسل الحيض والنفاس، فالحيض والنفاس توجب الغسل وهي تعتبر أيضا من نواقض الوضوء، وكذلك يجب الغسل بالاحتلام ويجب الغسل بالجماع، فهذا أيضا يعتبر من نواقض الوضوء. ومما يجب الغسل أيضا الردة، الردة ردة الإنسان عن دينه نعوذ بالله من ذلك، يوجب عليه الإسلام، وإذا أسلم وجب عليه الغسل، فإن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا أسلم الرجل أمره أن يغتسل، فالردة أيضا من نواقض الوضوء. قال: ونوم المضطجع، فالنوم أيده الشوكاني بأنه ينقض الوضوء إذا كان مضطجعا، فيفهم منه أنه إذا نام جالسا لا ينقض، وهذا التقييد جاء في حديث لا يصح، قد جاء في حديث عباس عند أبي داود أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إنما الوضوء على من نام مضطجعا، هو حديث ضعيف. وعلى هذا فالصحيح أن النوم ناقض من نواقض الوضوء مطلقة، سواء نام جالسا أو مضطجعا أو ساجدا أو غير ذلك، لكن بشرط أن يكون النوم مستغرقا بحيث لا يشعر بشيء. والدليل على من النواقض حديث صفوان بن عسال أن النبي صلى الله عليه وسلم أو أنه قال: كان النبي عليه الصلاة والسلام يأمرنا فكنا صفرا أن لا ننزع خفافنا ثلاث أيام ولا ليهن إلا من جنابه، قال: ولكن من غائط وبول ونوم. فكان يأمرهم أن يمسحوا ويتوضأوا إذا حصل النوم البول والغائط، والنوم قارنه بالبول والغائط، أمر بالوضوء منه. وأما ما جاء عن بعض الصحابة أن كانوا ينامون على عهد النبي عليه الصلاة والسلام ثم يصلون معه بدون وضوء، فمحمول على أنها على أنه نعاس أو مداجع النوم. وأما إذا استغرق النوم فالنوم مظنة الحدث، ولذلك يجب عليه أن يتوضأ. فالنوم صحيح يعتبر من نواقض الوضوء، النوم المستغرق من نواقض الوضوء، ولا يشترط فيه أن يكون مضطجعا، بل يكون ناقضا سواء كان مضطجعا أو جالسا أو ماذا أو ساجدا أو ما أشبه ذلك. قال: وأكل لحم الإبل، هذا أيضا من النواقض، إذا أكل الإنسان من لحم الإبل انتقض وضوءه، كما جاء في حديث جابر بن سمرة في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن لحوم الإبل فتوضأ، قال: نعم توضأ من لحوم الإبل. وجاء أيضا من حديث البراء بن عازب عند أحمد بنحو ذلك. قال: والقيء ونحوه، أما القيء والرعاف فلم يثبت الحديث في الأمر بالوضوء منه، لم يثبت الحديث في الأمر الوضوء من القيء والرعاف. حديث عائشة: أصابه قيء أو رعاف أو قرس فلينصرف وليتوضأ ثم يبني على صلاته، حديث ضعيف لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك فالصحيح أن القيء والرعاف لا ينقض الوضوء. قد جاء عن ابن عمر رضي الله عنه أنه كان يتوضأ من ذلك، قال: أمر حسن لو فعله الإنسان على سبيل الاستحباب لا بأس، يذهب حتى لا يلوث المسجد بالدماء والقيء، ويذهب ويتوضأ، هذا أفضل وخير. وأما أن نقول أن وضوءه باطل فلا، ليس بصحيح ذلك، وليس هناك دليل صريح صحيح على أن القيء والرعاف ينقض الوضوء. وهناك أمر آخر يسمى القلس أو القلس، وهو إذا خرج الطعام أو خرج شيء من الماء مع يسير من الطعام إلى الفم، فهذا أيضا لا يعتبر من نواقض الوضوء. قال رحمه الله تعالى: ومس الذكر، ذكر من النواقض مس الإنسان لذكره. حديث بشرى بن صفوان أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من مس ذكره فليتوضأ، وكذلك مس المرأة لفرجها. الحديث عمرو بن شعيب عن أبي عن جده أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: أيما رجل مس فرجه فليتوضأ، وأيما امرأة مست فرجها فلتتوضأ. أخرجه أحمد بإسناد حسن. وقد خالف بعض أهل العلم فقال لا ينقض ذلك الوضوء، استدلوا بحديث طلق بن علي أن النبي عليه الصلاة والسلام سأله رجل فقال: رجل يمس ذكره في الصلاة ينقض الوضوء؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما هو بضعة منك. فقول إنما هو بضعة منك يشير إلى أنه لا ينقض الوضوء، وجمع بين الحديث، والحديث حسن أيضا، الحديث الأول أقوى سندا هو صحيح، والحديث الثاني حديث حسن، فبعضهم رجح الحديث الأول. وأحسن من ذلك ما ذكره شيخ الإسلام تيمية رحمه الله أن الحديثين يجمع بينهما، فيحمل الأمر بالوضوء على الاستحباب، ويكون مس الذكر ليس بناقض، إنما يستحب الوضوء من مس الذكر. هذا الذي اختاره العلامة العثيمي رحمة الله عليه، أن الأمر بالوضوء على سبيل الاستحباب وليس على سبيل الوجوب، إلا إذا خرج منه النذي أو خرج منه شيء من ذكره، فعند ذلك يجب عليه أن يتوضأ بسبب خروج النجاسة. وأما بدون خروج شيء فالصحيح أنه للاستحباب كما ذكر الشيخ الإسلام والعلامة العثيمين، جمعا بين الدليلين، فالجمع بين الدليلين مقدم على ترجيح أحدهما. فالخلاصة أن مس الذكر لا ينقض الوضوء، وإنما يستحب الوضوء منه. والمسألة فيها خلاف بين العلماء، فقد ذهب أكثرهم إلى أنه يعد من النواقض، فالله أعلم. وبهذا القدر نكتفي، جزاكم الله خيرا على حضوركم وعلى استمراركم على طلب العلم، أسأل الله أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى. جزاكم الله خيرا شيخنا وبارك الله فيكم. عندنا بعض الأسئلة محيطة بالدرس وبعضها خارج عن الدرس شيخنا. جزاكم الله خير، تفضل. السؤال الأول يقول: هل ثبت في الأثر أن الإمام أحمد كان يشير في مرض موته لمن كان حوله أن يخللوا لحيته عندما كانوا يوضؤونه؟ في مرض موته. لا لا، ما أعلم شيئا عن هذا الأثر. جزاكم الله خيرا شيخنا. السؤال الثاني يقول: هل هناك دليل على مشروعية الخف أن يكون فوق الكعبين عند المسح؟ طيب، أحسنت في هذا السؤال. أخي أسأل: هل يشترط أن يكون الخف فوق الكعبين؟ الجواب أن الخف لا يسمى اللغة العربية خفا إلا إذا جاوز الكعبين، والأدلة جاءت في المسح على الخفين. وأما إذا كان أنزل من الكعبين يسمى نعلم في اللغة العربية يسمى نعلم. ولذلك في المرأة في المحرم قال النبي صلى الله عليه وسلم ولا يلبس المحرم خفين إلا إذا لم يجد نعلين، قال فليلبس الخفين وليقطعهما أسفل من الكعبين، دل على أنه إذا قطعهما من تحت الكعبين فلا يكون خفا، فإنما يكون حكمه كحكم النعال. هذا هو الذي استدلوا به في ذلك. جزاكم الله خيرا شيخنا. السؤال الثاني يقول الثالث: كيف يكون المسح على العمامة؟ هل يمسح المنطقة المحيطة بالرأس فقط أم يكمل مسح بقية العمامة؟ نرجو من فضيلتكم توضيح هذه المسألة. جزاكم الله خير. المسح على العمامة يكون بمسحها كاملا الوسط والأطراف، كما أنه يمسح على الرأس كاملا فكذلك العمامة يمسح عليها كاملا. وإذا اختصر على البعض أجزاء ولكن خالف الأفضل. الأفضل والسنة أن يستوعب المسح جميعها. الله المستعان. بارك الله فيكم شيخنا. الأسئلة الخارجة عن الدرس يا شيخنا. السؤال الأول: ما حكم دخول الخلاء من غير نعال حافي القدمين؟ نعم، أنت تسأل على دخول الخلاء بدون عليه. صحيح شيخنا. فهذه المسألة راجعة إلى الضرر، إن كان في مكان يحصل به الأمراض فلا يعرض الإنسان نفسه للأمراض، لا ضرر ولا ضرار، فلا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. وأما في مكان لا يتوقع منه ذلك فيجوز، وإن كان الانتعال أحسن للمحافظة على الصحة. أسابكم الله شيخنا. في سؤال أنا نسيت يا شيخنا كان محيط بالدرس. السائل يقول: كيف يحكم على الذي يبدأ باليد اليسرى ثم اليمنى عند الوضوء بأنه خالف السنة فقط ولا يبطل وضوءه، مع أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال في حديث أبي هريرة: إذا توضأتم فابدأوا بميامنكم؟ نرجو من فضيلتكم توضيح هذه المسألة وجزاكم الله خيرا. السنة هو تقديم اليمنى كما في حديث أبي هريرة الذي ذكرته. والعلماء فهموا أن الأمر للند، لأن الله عز وجل في الآية ينهى بينهما: تغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق. فلما جمع الله عز وجل بين اليدين في الآية انبطوا من ذلك على أن الأمر في الحديث على سبيل الاستحباب والأفضلية وليس على سبيل الوجوب، فقد نقل الإجماع على ذلك، فلا نخالف أهل العلم في هذه المسألة. وإن كان الأمر لو وجد ثلاث في تقديم اليمنى وأنه من الواجبات لقلنا به ظاهر الحديث، ولكن قال قد فهم العلماء أن الأمر الاستحباب فنأخذ بفهمه. بارك الله فيكم شيخنا. السؤال الأخير: السائل يقول: لدينا في المسجد أساتذة يدرسون الأطفال في الطابق العلوي من المسجد أو في المسجد، وعندما تقام الصلاة يصلون صلاة الجمع في الطابق العلوي متابعين للإمام من خلال السماعة، فما حكم ذلك جزاكم الله خيرا؟ الصفوف التي الطابق الأسفل انتهت. لا يا شيخنا، الصفوف اللي تحت ما اكتملت. لا يجوز أن تصلى الجماعة مع وجود يعني في طابق أعلى أو أسفل إلا إذا كان حصل الإتمام الصفوف في الطابق الأول، فهذا العمل مخالف ويخشى على صلاة من البطلان ولا نستطيع الجنون بذلك. بارك الله فيكم شيخنا، بارك الله فيكم شيخنا، وكتب أجركم ونفع الله بكم شيخنا وأجل الله مثوبتكم. الله يحفظكم جزاكم الله خير، وأنتم صلى الله يثيبكم من ينفع بكم. آمين شيخنا آمين، جزاكم الله خير، تقبل الله منا ومنكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.